أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. تعرفون موضوع الحديث في هذه الليالي المباركة؟ التدبر والتأمل في القرآن الكريم. وحقيقة لو أنس الإنسان بهذا الوادي وبهذا الحقل يرى أن من أجمل استمتاعات الوجود هو التأمل في كتاب الله عز وجل. وذكرنا أنه الإنسان الذي لا يعرف لغة رب العالمين أو طريقة الفهم من لغة رب العالمين، هذا الإنسان يعتبر في الواقع أمي في عالم الوجود، وإن كان متخصصا في العلوم التي تنفعه في هذه الحياة الدنيا. هذه العلوم على احترامنا لها علوم تنفع الإنسان في تدبير شؤون المعيشة. وحياتنا في الدنيا مرحلة بسيطة جدا قياسا إلى المراحل التي نعيشها في عالم البرزخ وفي عالم القيامة. بعد الحديث السابق سئلت البارحة بعد الحديث أنه ما هي أسس البحث؟ حديثنا في التدبر في القرآن على أي أساس؟ وهل يحق لأحدنا أن يتدبر في القرآن وهو ليس بعالم، لم يتخرج من الحوزات العلمية مثلا؟ إذا فتحنا هذا الباب أليس في ذلك خطورة التفسير بالرأي؟ ونحن نعلم أن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وغيره من الأحاديث المرتبطة بهذا الحقل. للإجابة على هذا السؤال ثم ندخل في عينات من السور القرآنية. قلنا إخواني أساسنا في الحديث هو أن ننطلق من اللفظ ومن النص الذي ذلك الظهور القرآني الذي يفهمه الإنسان العربي المخاطب. طبعا عندما نقول هذا المعنى دفعا لقضية التفسير الباطني الذي يفسر القرآن بمعاني لا تفهم من ظاهر الألفاظ، هذا تفسير باطني مرفوض. لا يحق لأحد أن يفسر القرآن تفسيرا باطنيا إلا إذا كان مخولا من عالم الغيب، وليس ذلك إلا النبي وآل النبي صلوات الله وسلامه عليهم. القرآن حمال ذو وجوه، القرآن له بطون، ولكن ليس من حق كل أحد أن يتدخل في هذا المجال. ومن هنا ندين ونشجب التفاسير العرفانية، ظاهرها عرفان وأخلاق وكلمات جميلة، ولكن المعنى لا يستفاد من اللفظ. المعنى شيء واللفظ شيء آخر. هذا في الواقع تفسير خطير، ويأتي كل إنسان في يوم من الأيام ليستخرج معنى ما أنزل الله به من سلطان. إذن الحكم والمقياس هو ظاهر الألفاظ، الظاهر هو الحجة، وهذه التفسيرات التأويلية لا نعترف بها أبدا. وثانيا نحن عندما كنا معي في هذه النقطة، هذه النقطة تريح الإنسان، يجعل الإنسان يعرف مجال تحركه. الإنسان مرة يفسر القرآن ويستوحي من القرآن معنى ويقول بأن الله عز وجل أراد هذا المعنى. طبعا هذا يحتاج إلى جرأة كبيرة أن يقول الإنسان رب العالمين أراد هذا المعنى، ولكن أن أقول أنا أفهم هذا المعنى، أنا أفهم، لست في الواقع مفسرا ولكن الآية قد توحي. مثل ذلك مثل بعض الإخوان يراجعوننا في شهر رمضان في أول الشهر، يقولون نحن نقرأ القرآن ونقطع أن قراءتنا خاطئة، نحن قوم لم نتقن التجويد حتى التلفظ العادي، فهل قراءتنا محرمة؟ الجواب أنك عندما تقرأ القرآن لا تقرأ القرآن بنية القرآن الذي أنزله جبرائيل على قلب النبي، تقرأ القرآن على أنه هذه تلاوتي أنا، وأنا لي حق أن أقرأ القرآن، ولو كان خاطئا. في فتوى تقول أنه إذا قطع الإنسان أن قراءته خاطئة وقرأها بهذه النية يحرم عليه تلاوة القرآن. إذا أغلب غير العرب من الذين يتلون القرآن الكريم قد يخطئون في القراءة، فعليه. إذا المقياس في حديثنا، هذه الليالي، المنهج هو أن نستوحي نحن من دون أن نحمل القرآن شيئا، الاعتماد على ظواهر الألفاظ، ولا بأس حين التفسير نستأنس بقوله تعالى من آيات أخرى. وجئنا بمثال، قلنا بأنه هذا السبك، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذا الترتيب له مغزى، لأن الله عز وجل كما جعل النجوم في مواقعها، قلنا لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن، القرآن أيضا آياته محبوكة كمواقع النجوم في كونها محبوكة ومتواصلة. بعد هذه المقدمة ندخل في سورتين من سور القرآن الكريم، وقد قلنا أن الشعار في هذه الأحاديث أن نتعلم التدبر في القرآن. المعوذتان، سورة المعوذتين من السور القرآنية التي اعتقد البعض بأنها ليست من القرآن الكريم. هناك من يقول، طبعا هذا الرأي مرفوض تماما، يعني هاتان السورتان يغلب عليهما جانب التعويض، ونحن بحاجة إلى تعويض حقيقة، ولكنه تعويض من القرآن الكريم. أولا إخواني، الإنسان الذي يريد أن يعوذ نفسه عليه أن يعلم قوانين التعويض. إما أن تعوذ نفسك بأمر مادي واضح، إنسان مبتلى بمرض الربو يعوذ نفسه بكمامة الأكسجين أو بالدواء المناسب لهذه الحالة، هذه استعاذة. إنسان يريد أن يسوق سيارة يجعل أمام سيارته في الواقع حديدة مانعة له من الضرب في الأشياء القاسية. إذا الإنسان إما أن يحتمي بأمر معقول، بحصن، بقلعة، بمدرعة، بدبابة، له الحق في ذلك، الجندي في معركة القتال يتعوذ بهذه الأمور. وأما إذا كان الأمر ما وراء الطبيعة، تريد أن تستعيد بما وراء الطبيعة، هنا لا بد أن تمشي على القواعد. لماذا تتعوذ بما لا يفيد العلم، بما لا يعتمد عليه؟ الأمر المادي أنت مسموح أن تعوذ نفسك بالدبابة والمدرعة، ولكن تعوذ نفسك بشخابيط، بمربعات وبطلسمات لا معنى لها، بالالتجاء إلى القوم الذين فتحوا مكاتب هذه الأيام لابتزاز الجهلة والضعاف، ومع الأسف بعض الناس المتخصصين عندما يصل إلى هذه المرحلة يتنازل عن أكاديميته ويصبح شأنه شأن العوام الجهلة. الاستعاذة إلى الشيء إما أن يكون عقليا أو شرعيا. إذا هو لا عقلي، لا هو دبابة أو مدرعة كما مثلنا، ولا هو شرعي، يعني لم يرد من الشرع ما المجوز. إذا تدفع فلس واحد، مو دينار، فلس واحد في هذا المجال، أنت إنسان محاسب بذلك يوم القيامة، كيف تلتجئ إلى ما لا دليل عليه؟ إذن نلتجئ إلى الشريعة. هاتان السورتان المعوذتان، على رأس المعوذات. طبعا قد يقول قائل، طالما قرأنا المعوذات ولم تنفعنا، ولهذا التجأنا إلى السحرة والمشعوذين، لأن هؤلاء على كل يعملون لنا شيئا، أولا من قال بأنك عوذت نفسك؟ يقول نعم قرأت التعويذ 1000 مرة. قرأت التعويذ عوذت نفسك من باب اللطيفة. أحدهم على كل حال كان يوميا يزور حرم أمير المؤمنين عليه السلام، كان مقيم وجوار أمير المؤمنين، يذهب للحرم ويسلم كسلامنا نحن. على كل حال مر في أزمة في ضائقة معينة وذهب للحرم، قال مولاي أنا زبون دائم كل يوم آتيكم، والآن أنا مبتلى، لماذا لا تنقذني من ورطتي؟ المهم رأى الإمام في عالم، قال له أنت جئتنا اليوم، أنت هذه المدة مو زائر، هذه الزيارات الشكلية ما زرتنا، اليوم حقيقة زرت زيارة معتبرة. أرجع وأقول أنه التعويذ شيء وقراءة التعويذ شيء آخر. التعويذ حركة قلبية، الإنسان عندما يخاف شيئا يلتجئ، إذا ما في خوف ما في التجاء. الإنسان المستعيذ لابد أن يعيش هذه الحالة من الخوف أولا، الآن خوف من أمر مادي معنوي إلى آخره، ولابد أن يلتفت إلى الملتجأ إليه، لابد أن تلتفت إلى الجهة التي في الواقع تستعيذ بها. إذا أنا ما عندي قناعة بالجهة التي يستعيذ بها ولا عندي خوف من شيء، معنى ذلك أن الاستعاذة لم تتحقق. أنا الذي لا أخاف الشيطان، لم أتخذه عدوا أمكنه من رقبتي في كل يوم، أنا تابع له، أنا عبد له، إذا ما في خوف من الشيطان. إذا ما في خوف من الشيطان، قولك أعوذ بالله من الشيطان كلام لاغو لا معنى له. أنت تستعيذ من صديقك، تستعيذ ممن أنت ولي له، مو معقولة. قل 1,000,000 مرة أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان يضحك عليك. قل إلى الصباح، المهم أنت في مقام العمل تعطيني ما أريد. زين، أعوذ بالله من الشيطان، هب أنك عدو للشيطان وتخاف منه، أنت إذا لم تستوعب معنى الألوهية في الحياة، لا تعرف الله عز وجل حق المعرفة. عندما أقول حق المعرفة مو معرفة الفلاسفة والعرفاء الكذائيين، معرفة بمعنى حقيقة الإنسان يرى للرب وجود في حياته. أنا قلت لإخواني نحن في مقام العمل حقيقة كفرة، لا أحد يزعل من كلمتي هذا، قلت في مقام العمل نحن قوم موحدون مهللون، ولكن حقيقة لله وزن في حياتنا، نحسب له حساب. بل قلت كلمة أكثر من ذلك، وأنا أرجو أثناء ما أتكلم كل واحد يراجع فؤاده ويراجع قلبه، إن شاء الله ما في أحد في هذا المجلس من هذا المصداق. أنا قلت لإخواني قل ما يوجد حقيقة على وجه الأرض، طبعا غير الأوتاد والأبدال والإمام عليه السلام، قصدي من الناس من في الواقع يعني عاش الاستحضار الإلهي وتذكر الله عز وجل تذكرا قلبيا مستمرا ل5 دقائق على وجه الأرض. يمكن ما في إنسان ذكر الله 5 دقائق، ذكر الله يعني في قلبه، عاش المعية الإلهية، رأى الله عز وجل مهيمنا عليه، رأى الله عز وجل في وجوده كما يرى زوجته وعياله في وجوده. يعني في الحج في الطواف في عصر عرفة يمكن ثواني رب العالمين يأتي على قلبك، أما دقيقة جدا نادر، 5 دقائق أندر من النادر. شنو التوحيد؟ شنو المعرفة الإلهية اللي في طوال العمر ما اختلينا بربنا 5 دقائق؟ زين، فإذا معنى ذلك أنه الرب الملتجأ إليه ما عرفناه حق معرفته. طبعا معرفة الله عز وجل باب عريض. نعم علي عليه السلام عرف الرب كما تعرفون، كان يخشى عليه. موسى عليه السلام عرف الرب، خر موسى صعقة. نحن ما قلنا هذه المراتب، نحن نريد على الأقل في الواقع الصعق الفكري، ما قلنا الصعق القلبي، إن الصعق القلبي هو الذي يوجب الغشيان وما شابه ذلك. أن رب العالمين نفكر في عظمته. كان عندي صديق في الواقع طبيب يقول كنا أيام أول ما درسنا الطب، تعالى الأخوة الأطباء يعرفون في تشريح، يقول دخلت، طبعا الأخ كان في بلاد الغرب حتى التشريح رآه هناك، يقول أول مرة طالب مبتدئ رأينا الأجساد المشرحة، يقول خرجت من المشرحة مستأذن الأستاذ المشرف، طبعا وتوقع أني أنا حالتي متخربطة، شايفني ميت، حالتي متدهورة هكذا. يقول خرجت من المشرحة صليت ركعتين لله عز وجل بعنوان الشكر على هذه النعمة، ما الذي خلقت يا رب في باطن الإنسان؟ يقول أنا ما أتذكر طوال عمري صليت مثل هالركعتين. شاب طبعا يدرس التشريح، يعني عمره حوالي 20 سنة مثلا، يقول أنا طوال، هو الآن متخصص وأستاذ في الجامعة، يقول طوال عمري ما صليت الركعتين. تجلى له الرب ولو في المشرحة، ملازم في الطواف، في المشرحة رأى العظمة الإلهية فصارت له هذه الحالة. إذن كل هذه مقدمة للمعوذتين. إذن نستعيذ الله عز وجل، وبعد ما في داعي نكرر ما في كتب الأخلاق، أن الذي كان خارج الحصن وهجم عليه حيوان أو نص وقال 1000 مرة أستعيد بهذا الحصن من هذا الحيوان، هذا الإنسان سوف لن يبلغ في الواقع طريق السلامة، يأكله الحيوان وهو في حال الاستعاذة. الحل أن تقوم من مكانك، تذهب إلى القلعة وتفتح الباب وتدخل وتغلق الباب، هذه هي الاستعاذة الحقيقية. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. أولا قل ليش القرآن يقول يعني أعوذ برب الناس، بعد ليش قل يا رسول الله، وبعد هو القرآن كله قل وكله قول النبي على لسان النبي نزل القرآن الكريم. في الواقع بعض الأمور المهمة، القرآن الكريم يأمر النبي خصيصا بأن يقول الآخرين، ولعله والله العالم هنا نكتة تبليغية مناسبة. شوف إخواني، مرة إنسان يقول الكلام ولكن من دون تسديد إلهي، كلام جميل، شايفين بعض أئمة المساجد يتكلم كلام، لو جاء الزمخشري وابن وسيبويه وغيرهم وغيرهم ما يعني خرجوا بخطأ نحوي واحد، ولكن كما في بعض الروايات ترى الرجل فصيحا مصقعا لا يخطئ بلام ولا ميم وقلبه كالليل المظلم، يتكلم كلام جميل ولكن لا يتجاوز الآذان. هذا الإنسان يعظ ولكن وعظه غير مدعوم غير مسدد، رب العالمين ما جعل لكلامه حلاوة، وأنت تحتاج إلى هذه الصبغة. الآن مو إمام مسجد، على الأقل تريد أن تكون محترم في بيتك، تسمع زوجتك كلامك، وخاصة الأيام مع تدري انفتاح العالم والعولمة، أصبحت المرأة تفهم ما تفهم، رأيك مقابل رأي، أنت ما عندك جديد، حتى في مقام المحاججة والجدال هي تغلبك في الجدال العلمي. زين أنت كزوج تريد أن تشكل عائلة، أنت لك وزن فيها، تحب أن تسمع ابنك كلاما مؤثرا، حقيقة الإنسان يحتاج إلى مدد غيبي. هنا إذا رب العالمين جعل في قولك التأثير، عندئذ بالإشارات بالنبرات تغير الطرف المقابل. يقولون الأب الناجح، والأيام قل الآباء الناجحون، يقول الأب الناجح هو الذي يعاقب من حوله ولده زوجته فقط بشيء، وهو بالإعراض بالهجران، فقط يزيح وجهه وانتهى الأمر. وكان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقولون الصحابة إذا كره شيئا عرفناه من وجهه، ما يحتاج النبي يصيح ويتكلم كلام قاسي. احنا فاشلين في هذا المقام، نعوضه بالصياح وبالعصا وبالتهديد، تهديد الزوجة بالطلاق والولد بالطرد وما شابه ذلك. فإذا قل، إذا رب العالمين قال لك قل، هناك دعم وراءك. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بيانه مليح، كلامه جميل، ولكن الجمال يزداد جمالا إذا قال الله عز وجل قل، يعني نحن أذنا لك أن تقول للناس. هنالك آية القرآن قلنا نستفيد من الآيات الكريمة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كلمة بإذنه هنا له معنى عظيم جدا، يعني يا رسول الله أنت مأذون أن تكون مبلغا، ولولا هذا الإذن لما كان النبي نبيا. حتى النبي بإعجازه بملكاته لو لم يكن مأذونا لما أثر في النفوس. فإذا قل قد نستوحي من هذه الكلمة هذا المعنى، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. لماذا جاء تعابير ثلاثة ملك إله رب؟ لماذا الترتيب بين هذه العناصر؟ أيضا نتدبر، وأنت لك الحق أن تتدبر معي، وإذا في ملاحظة تذكرها بعد الحديث. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الإنسان في حياته الدنيا عندما يواجه أزمة مشكلة أول ما يلتجئ إلى من له صفة التربية، ولي أمره. شاب آذاه أحد الشباب في الحي في المنطقة، طبيعي ثم يذهب المخفر، أول ما يذهب إلى والده يقول أبتاه فلان آذاني ضربني. إذا شاف الأب مستضعف مسكين ما حد يسمع كلامه أو الضارب أقوى منه، يقول إلى الحل الآخر، أذهب إلى المخفر إلى الشرطة إلى الحاكم إلى الوالي أخذ حقي منه بصفة قانونية. لأن راح المخفر في بلد ما في أمن ما في أمان، واقعا النعمة الأمن والأمان من أكبر النعم. الآن بعض البلاد على وجه الأرض فاقد للأمان، الإنسان لا يهدأ له بال. فذهب إلى المخفر، شاف المخفر منهوب ما في سلاح ما في شرطة أو في شرطة شكليين، سد الإنسان بعد ما لا يعمل. الأب المربي يئس عن نجدته، النجدة يئست عن في الواقع نجدته، فما لا يعمل. آخر حل يأتي إلى المسجد ويقول اللهم إني فوضت الأمر إليك، البشر ما أسعفوني ما أنجدوني. هنا يأتي دور في الواقع الإله المطلق. والله العالم قد الآية قد هذه السورة تريد أن تقول لك أنت في مشاكل الحياة مو تلتجئ إلى ولي الأمر إلى المربي، مو إلى الحاكم إلى الرب، مو إلى الإله. كل هذه منطبقة علي أنا كرب، هم ربك وهم في الواقع ملكك، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وهم الإله الذي تلتجئ إليه. فلماذا تذهب يمينا وشمالا؟ كل هذه الصفات منطبقة عليه. معنى ذلك أن أحدنا لا يذهب للمغفر ولا يشتكي على أحد، كل ما عنده مشكلة في جوف الليل ادعو عليه، لا لا، اذهب إلى عالم الأسباب. ولكن اعلم أن أزمة الأمور طرا بيده والكل مستمدة من مدده. إذا عرفنا الله عز وجل بهذه الأوصاف كم نرتاح في حركة الحياة. وحقيقة يعني الإنسان الذي يعيش هذا الدعم الباطني يرى بأن ملك الوجود معه رب الوجود معه يعيش حالة من حالات الهدوء الباطني، حتى لو يظلم ما يعيش توتر، لأن ذلك بعين الله عز وجل. سيد الشهداء عندما رأى بعض المصائب في يوم عاشوراء قال كلمته المشهورة أن هون ما نزل بي أنه بعين الله، مو مشكلة، رب العالمين يمهل ولا يقبل، إنما يخاف إنما يعجل من يخاف الفوت. أنا أشبه أقول لو أن إنسان كان هو ابن ملك البلد، هذا عندما يمشي في مكان حتى لو أهين هذا ما يتنرفز ما يتوتر، يقول على أقصى التقادير متى ما أردنا أن ننتقم أخبر والدي بأن فلان أهانني، بعد عندي هالصلاحية، مدام عندي هالصلاحية خليني هادئ البال واتفاقا البعض يتلذى بنزل خلي يسبوني ومو عارفيني أنا من، لو عرفوا أنا من لما تجاوز الحدود. المؤمن له هذه الأعصاب الباردة في الحياة، يقول خلي يظلموني أنا أدافع عن نفسي، ولكن في آخر الأمر أفوض أمره إلى الله عز وجل. ولهذا يعني أمرنا أن نهينا عن هذه الحركة بالنسبة للمؤمنين. إياك أن تقول عن مؤمن اللهم إني فوضت أمره إليك، لا يا أخي، أخذ حقك منه قانونيا، تعارك معه، اشتكي أمام عالم البلد، ولكن إياك أن تفوض أمره إلى الله عز وجل، فإن الله سريع العقاب. أحد العلماء الكبار وهو المرحوم الشهابادي، هذا كان في مكان ما وصادف في زمان طواغيت إيران السابقين، يقول كان في مكان وأحد ضباط المرتبطين بالبلاد أهان الشيخ، الشيخ ما كان معروف عند هذا من، فلما أهانه سكت علماؤنا، ممكن واحد أهانهم يقيمون الدنيا ويتكلمون اتفاقا، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول هذا الضابط أو هذا الإنسان الكبير المسؤول بعد فترة وجيزة الله عز وجل قصف عمره وأخذه، فلما بلغ الشيخ هذا المعنى تألم وتأثر، قال يا ليتني كنت أواجهه، أنا مشكلتي سكوتي، لو أنا مو ساكت عليه وعلى كل حال واجه كلامه بكلام مشابه يعني لما حلت العقوبة به، لأنني سكت رب العالمين دافع عني. لو أن أحد الأخوان هذه الأيام يعني يرتبط بكل المحامين في هذا البلد، يعني كل المحامين قالوا نحن أخذنا هذا الملف للدفاع عنه، ألا تنام قرير العين، والحال رب العالمين يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع يعني يحامي، إذا كان الرب هو المحامي أنت تخاف من ماذا؟ إذن هذه الصورة شوف هي صورة استعاذة، ولكن باطن الصورة الراحة النفسية، باطن الصورة من واقع أن يعيش الإنسان شامخ الأنف لا يخاف من أحد أبدا، لعلمه أن الخيوط كلها تنتهي إلى رب العزة والجلال. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. والبعض يقول كلام جميل، يقول الله عز وجل ما قال قل أعوذ برب الناس الملك الإله، وبإمكان يختصر لماذا كل ساعة ملك الناس إله الناس، التكرار لأنه يريد أن يقول والله العالم، يعني أيها العبد كل اسم من هذه الأسماء كافي للأمر، هو ملك خلاص كافي، فكيف إذا كان إلها، كيف إذا كان ربا، هذه الأوصاف تجتمع فتتأكد هذه الحماية الإلهية. الآن أعوذ بماذا؟ أعوذ برب، أعوذ بهذا الرب بهذه المواصفات، أعوذ بهم ممن؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه الليلة فقد نكتفي بهذه السورة، وإن شاء الله باقي السور في ليالي أخرى نكمل الحديث في هذه السورة المباركة. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. إخواني سمعتم في يوم من الأيام إنسان يدعي أنه أنا ارتكبت الحرام قسرا قهرا، أنا شنو ذنبي، أنا كنت ماشي في شوارع لندن وإذا بالشيطان يمسكني ويدخلني البار رغم أنفي، ثم جاء بكأس من العصر من هذا الشراب المحرم صديد جهنم وجعله في فمي، فتح فمي وأراقه في فمي. لو ادعى هذا الادعاء نقول نعم هذا الكلام صحيح بعد أن شربت وسكرت، عندئذ تخيلت هذه المعاني، وإلا ماكو إنسان عاقل يدعي هذا الكلام. إذن الشيطان شغله مو على الأبدان، ما في يوم من الأيام الإنسان يدعي أن الشيطان تسلط على جوارحي. طبعا هنالك بعض الادعاءات أنا سمعت من بعض الأخوة، طبعا هذا وهم، أن واحد ألقاني من السرير وقعدني من الفراش وضربني لكمة على خدي وهذه الأمور، هذا كل أوهام ما لا حقيقة. شغل الشيطان في النفس في القلب هذا الباب مفتوح له. رب العالمين كأنه عمل مصالحة مع إبليس، قال مع جوارح بني آدم لا، رجاء يا أبا مرة، كنية الشيطان أبو مرة، يا أبا مرة طبعا تعبيري أنا رب العالمين هكذا يقول له، كأن واقع الحال أن الشيطان في مصالحة معه. إياك أن تقترب من بني آدم كوجود مادي بدني، ولكن القلب اسرح وامرح كما تشاء أيها الشيطان يوسوس في صدور الناس. إذا علمنا هذه الليلة هذه الخصوصية في الشيطان، ألم يفتح لك باب من أبواب المعرفة هذه الليلة، أنه هذا القلب راقب، هذا القلب المفتوح سنوات من دخل فيه، بيت مفتوح سنوات ما في أقفال، ما في الواقع ما يقال بعرفكم سكيورتي، ما في أمان، الذي عش في هذا البيت من؟ الخطوة الأولى أن تأخذ مصباح، ومشكلة البيت مظلم، هؤلاء الحرامية دخلوا البيت بإضاءة وأنت صاحب البيت لا إضاءة لك، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، الحرامي يراك وأنت المسكين لا ترى الحرامي. زين هذا البيت مليء بعشرات الحرامية، إذا أردت أن تطردهم بهذه السهولة أولا تحتاج إلى مصباح تفتش في زوايا الغرف، وثانيا هذا الحرامي مخيف صار له قاعد بالبيت 20-30 سنة يطلع بهذه السهولة، أول مواجهة يضربك بخنجر يرديك قتيلا. الإنسان الذي يفيق على هذا الواقع يقول عمي هذا البيت لهم، أنا مالي شغل، هاي مو مهمتي، خليني على باب البيت، البيت للحرامية ألف عافية عليهم، بس لا يقتلوني داخل البيت. ولكن إلى متى؟ ويوم القيامة أنت هذا البيت يفتش ويجيبون لك الحرامي واحد واحد، وأنت الذي فتحت لهم الباب، يكون تجيب عن كل تساؤل في هذا المجال. إذن إخواني مشكلتنا نحن، أول شيء رتبنا مكتبتنا، نشوف إنسان ما شاء الله أكبر منظر يتكلم في الإسلام وفي العقيدة وفي الفقه، يكون إنسان متفقه اتفاقا، حافظ لك الرسالة العملية، مكتبة البيت سالمة، ولكن الجواني كما يقال جواني محتل، الشياطين سكنوا فيه من أوله إلى آخره، هذا واقعنا نحن حديثنا بهذه الليالي. الله يعلم أن قلت لإخواني أكثر من مرة لا تنظروا إلى كلامي على أن هذا حديث مع الملأ فراغ ليالي شهر رمضان، إحنا كنا في مكان بعيد وجئناكم ليالي ونذهب مرة أخرى، هدفنا إيصال كما يقال عندكم مسج وبيان معين. أنت شهر رمضان، إذا في شهر رمضان الحرامية الأيام مغلولين الحمد لله، الشياطين مغلولة، فرصة ادخل هذا المنزل، صحيح هي كارثة واقع يعني مروع، ولكن رب العالمين يعينك، أخرجهم من هذا البيت، طهرهم هذا البيت في الواقع، حوله إلى ذلك البيت الذي يقول عنه القرآن الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن الشيطان ملخص الكلام، باب الوسوسة باب مفتوح له، إذا لم تجعل حارسا ومحاميا على هذا القلب معنى ذلك أن هذه الشغلة مستمرة، كل فكرة تأتيك ودي المختبر، عندما تريد أن تهم بعمل ودي المختبر هذا الكلام صالح أو مو صالح. أنا طالما دخلت في نزاعات بين الزوجين، منشأ النزاع كلمة قالها الرجل، كلمة قالتها المرأة في ساعة غضب ونطق بها، لو لم يقل هذه الكلمة لأمكن الإصلاح، يقول زوجي رماني في شرفي مثلا، إن امرأة مؤمنة بريئة لو رميت في شرفها أنت وديها مليون مرة الحج والعمرة، يقول هذه الكلمة لا تمحى. زين لماذا ألقيت هذه الكلمة في تلك الساعة من الغضب؟ لماذا لم تدرس وزن ما تقول؟ هنا دور الشيطان يأتيك ليدخل في جوفك ما يشاء. المهم هذا حديث طويل وعريض، أولا كيف نكتشف ثمرات القلب، حقيقة الأمر يحتاج إلى مدد إلهي. تقرأ في الدعاء، هذا الدعاء إخواني هو دعاء مجاملة. إحنا مشكلتنا نقرأ الدعاء للثواب، أرى البعض يقرأ الدعاء ولجانبه الشاي أمام التلفاز، ساعة يشوف قسم من المسلسل ثم يقرأ سطرين من الدعاء ثم يكمل. إذن هذا يسمى دعاء، ما يسمونه التجاء. لعل قسم منكم قرأ هذا الدعاء في حياته كذا مرة، اللهم أعنا على أنفسنا. إذن أعنا على أنفسنا، وهذا وقت الحين ما أقوله الآن علاجه، أعنا على أنفسنا بما أعنت به الصالحين على أنفسهم. إذن طلبت من الله الإعانة حقيقة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لعله كان يكثر من هذا الدعاء أو كان يقرأ هذا الدعاء، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، أو لا تكلني أو لا تكلنا، اللهم لا تردني إلى سوء استنقذتني منه أبدا، اللهم لا تسلب مني صالح ما أعطيتني أبدا. بعض الإخوان كان السنة الماضية موفق لصلاة الجماعة عند الإفطار، أسأل السنة أنت موفق؟ يقول لا ما أصلي. يا أخي يعني ربع ساعة من حياتك ما الذي يؤثر؟ على باب مسجد، أنت في جوار بيت من بيوت الله تقام فيه الصلاة جماعة في ليالي من ليالي شهر رمضان، وعلى الخصوص في ليلة القدر، يعني صلاة الجماعة في ليلة القدر خير من ألف شهر، وصاحبنا يقدم لقمة الزلابية والبقلاوة على صلاة الجماعة وغيره. هو العام كان مواظب، السنة قام يتنزل. طب ليش هذا التنزل؟ على كل ما أدري أن الشيطان قاعد في هذا المنزل كل يوم يحتل زاوية من زوايا هذا البيت المبارك. زين، الذي يوسوس، الذي يوسوس، بعد هذا علماء اللغة العربية تعالوا ساعدونا، يوسوس فعل مضارع يعني حركة دائبة، مو وسوس وخلص. لو كان هذا الملعون قبل ملايين آلاف السنين اكتفى بأبونا آدم جزاه الله ألف خير، ولكن قضية مستمرة يوسوس في صدور الناس. هنا نقطة قرآنية جميلة، وصاحبها لست أنا صاحبها، صاحبها يقول بأنه يوسوس، العملية مستمرة، أعوذهم لازم يكون مستمر، لأن هذا في الواقع أنت بيوتك لذلك الميكروب، لكن الميكروب فعال دائما، فلا بد أن تأخذ المضاد الحيوي دائما. إذا تركت المضاد الحيوي يوم واحد رجع الميكروب إلى ما كان عليه. فإذا القضية هكذا، الاستعاذة مع الوسوسة أمران متلازمان، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة فيه والناس. كلمة أخيرة، طبعا هذه الليلة طلنا قليل باعتبار تأخر البدء لأجل الاحتفال، المهم أرجع وأقول من الجنة والناس، يعني بعض من تعاشر هؤلاء الشياطين، هؤلاء صحيح ما يجبرونك على الحرام، ولكن كلامهم المعسول، مجالسهم المحرمة، معاشرتهم، السفر معهم، هؤلاء أيضا يدخلون إلى قلبك، شأنهم شأن الشياطين، ما لك هذه المعاشرة. في بعض المؤمنين، قصدي بعض المسلمين والمؤمنين، يحب يسافر بالصيف إلى مكان ما فيه بعض الحرام مثلا، يقول أنا وحدي أستوحش، فلان تأتي معي، وتذكرتك علي، السكن علي، ذهاب والإياب علي، لو راح وحده ممكن يعني ما سوى بعض المحرمات، لأن صاحبنا صار شيطان قرين، حتى لو شاك ها يسوي حرام أو لا، هذا الإنسان الشيطان اشتراه بماله، دفع مالا ليكون معه في حرامه. يا لها من، لا أدري ماذا أسميه، أنتم سمونها ما تشاءون. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فليش قال الجنة والناس؟ يعني الجن أضعف، هنا ترقي من الأقل للأعلى، من الأضعف للأقوى أو العكس، الوجهان ممكنان. الآن نقطع دائما في اللغة العربية، عندما تقول جاءني فلان وفلان، من الممكن يكون الأول يعني أكثر أهمية وقد يكون أقل أهمية، المهم لابد أن في الواقع أن ننظر إلى كل عوامل التأثير في القلب، عسى الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا جميعا. انتهى الحديث. التأملات في هذه السورة أعتقد من اليوم فصاعدا، عندما تقرأ المعوذتين تتذكر ما قلناه إن شاء الله هذه الليلة، ونكمل الحديث غدا في سورة الفلق بإذنه تعالى. وما الفرق بين السورتين؟ هذه استعاذة وهذه استعاذة. لماذا هنا رب الناس ملك الناس، هنا من شر ما أعوذ برب الفلق، ما هو الفلق، ما هو الغاسق، إلى آخره. أبحاث في الواقع طريفة في هاتين السورتين. نسأل الله عز وجل بحق أوليائه أن يجعلنا في درعه الحصين. إلهي بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. وأني قبل أن تتفرقوا فقط نصف دقيقة أو دقيقة احتياطا، كونوا معي فقط هذه الليلة، ليلة 13 من شهر رمضان، وهي ليلة عظيمة. هذه الليالي الثلاث 13 و14 و15 تسمى ماذا؟ الليالي البيض، ليالي جدا مباركة. هنالك عمل بسيط، طبقا عمل صلاتي قرآني، ما في غير الصلاة والقرآن. من أدى هذا العمل هذه الليلة 14 وليلة النصف، ليلة ميلاد الإمام الحسن عليه السلام، في الواقع يعني كسب مكاسب كل شهر رمضان إن شاء الله. طبعا الحديث هكذا أن من أحيا هذه الليالي رجب وشعبان وشهر رمضان المبارك، فكأنما حاز على فضائل هذه الأشهر الثلاث. الذي ما قام بهذا العمل في شهر رجب وشعبان، على الأقل في شهر رمضان يقوم بهذا العمل. ركعتان هذه الليلة بعد الحمد سورة ياسين، ولو من المصحف، ولو جلوسا، ولو اختيار، يعني واحد شاب يحب أن يقرأ جالس مو مشكلة، على المصحف ما في مشكلة. ركعتان بعد الحمد سورة ياسين، وبعده سورة الملك، وبعده قل هو الله أحد، انتهى الموضوع. هذه الليلة ركعتان، ولكن الليلة الآتية 4 ركعات، والليلة اللي بعدها 6 ركعات، ولو موزعة طوال الليل، ركعتان أول الليل، نص الليل، آخر الليل، اتفاقا أفرق حتى لا أتعب مرة واحدة. 6 ركعات كثير، ولكن إن شاء الله هذه سنة حسنة، أرجو من الإخوان أن يلتزموا بها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.